السماوات

Yeah. Oh, Thank you. يقول لصاحبه Oh, ولا أوضعوا خلافا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وضاع يصيبنا إلا ما كتب وعين